ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك أنت وأمك وأباك. بسم الله بسم الله يرقيك أنت وأمك وأباك وإخوتك وإخوتك من الأسحار من الأسحار المأكولة من الأسحار المشروبة من الأسحار الملهونة من الأسحار المنثورة من الأسحار العظيمة القوية. بسم الله يرقيك أنت وأمك وأباك وإخوتك من الأسحار. أبطل يا ربنا سحر ربطك أبطل يا ربنا سحر ربطك أبطل يا ربنا سحر تعطيل عن دراسة ووظيفة وعن زواج. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان قويا عظيما شديدا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد الشديد وآثار العيون اللامة وآثار العيون الحارة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. أبطل يا ربنا أثرها وفك مرابطها واحلل عقدها من قلبها المؤمن من القلب ومن الصدر ومن البطن من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الرحم. احللها يا ربنا وفكها من راسها وعقلها من راسها من شعرها من مخها من ذكائها من وجهها الحسن من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أبطل أثر الحسد الشديد والعيون على الذكاء والعبقرية وعلى ما آتيت وأعطيت وأنعمت وأوليت يا ربنا يا منعم. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. تبارك الله على الحسب والنسب فتبارك الله رب العالمين. مثلها فيما أصابها عين عليه وأحساب شديدة عليه. بسم الله يرقيك من سحر العائلة وحسد شديد وعيون نظرت وحسد شديد. بسم الله يرقيك، بسم الله، أنت وأمك وأباك وإخوتك من أثر بينكم مشترك، من أثر بينكم مشترك من أسحار نسحر في ورقة في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، في خيوط في خيوط، في شعر في شعر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا على قلبها، على قلبها، على قلبها وطاتر، على قلبها وطاتر. اللهم أطر يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها. احل يا ربنا هذه العقد، عقد العيون، العيون، عقد العيون والحسد، عقد الاسحار، الاسحار على الراس وسائر الجسد، وفي القلب مربوطه وفي القلب معقوده على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الخوف، على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، وعلى الرعب الشديد، وعلى الرعب الشديد. بسم الله يرقي قلبك، قلبك المؤمن، بسم الله، من خوف يعتري، من خوف، خوف، خوف، خوف بسبب عين، بسبب عين النظرات، بسبب عين النظرات، بسبب ساكن، بسبب ساكن في القلب، بسبب ساكن، ساكن، ساكن، عفريت ومارد، بسبب ساكن في القلب، عفريت ومارد، عفريت ومارد. ظالم عاشق للجسد، عاشق، عاشق هلك به يا ربنا، عاشق الجمال والكمال، هلك به خوفها، هلك به أرعبها، هلك به يا ربنا، عطلها عن زواجك، عطلها عن زواجك، عطلها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، هلك به يا ربنا، حسدها، حسدها، حسدها العافية، هلك به يا ربنا، حسدها العافية، حسدها العافية، حسدها العافية. بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي صدرك، بسم الله يرقي راسك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي بطنك، بطنك والرحيم، بسم الله ارقيك من خبيث، خبيث في الجسد، خبيث في الجسد، ظالم، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا السحر الأزرق، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، صامتا صامتا، صامتا صامتا، صامتا صامتا. أطر يا ربنا السحر الصامتا، أطر يا ربنا السحر الصامتا، أطر يا ربنا السحر الصامتا، أطر يا ربنا السحر الصامتا. عليك ربنا بحاسد في الجسد، عليك ربنا بعاشق في الجسد، عليك ربنا بساحر، ساحر، ساحر، عليك بساحر في الجسد، عليك بساحر في الجسد، ساحر، ساحر، وجاءوا بسحر عظيم، عليك بساحر عظيم، عليك بساحر عليم، عليك بساحر عظيم، عظيم، عليم، عليك به يا ربنا، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك بساحر، ساحر، ساحر، يسحرها بالليل والنهار، ساحر حاسد، عليك بساحر حاسد، عليك يا ربنا بساحر حاسد، عليك يا ربنا بساحر حاسد، عليك بساحر حاسد، يسحرها بالليل والنهار، عليك به يضيق صدرها، عليك به يضيق صدرها، عليك به يا ربنا يدخل الأسحار، يدخل الأسحار، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، يغمي على عقلها، ويدخل الأسحار في جسدها، ويدخل الأسحار في بطنها، ويدخل الأسحار في رحمها، ويدخل الأسحار يغرزها، يغرزها، يغرزها في راسها وجلدها، يغرز الأسحار فيها، يدخلها في جسدها. اللهم عليك به يا ربنا، وعلى الدورة الشهرية، وعلى الدورة الشهرية، وعلى الدورة الشهرية، يحصرها، يحصرها، يحصرها، يحصرها، ليستفيد من دم الحيض، ليستفيد من دم الحيض. عليك به يا ربنا ساحرة، ساحرة في الجسد، ساحرة في الجسد، عليك بساحرة في الجسد، عليك بساحر، ساحر، ساحر، ظالم، ظالم، يسحرها بالليل والنهار، يسحرها بالليل والنهار، ساحر حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ ضرها وضر أباها وأمها وإخوتها، أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ ضرها ضرها ضرها وضر أهلها، ضرها وضر أهلها، أليس به يا ربنا؟ ظلمها ظلمها وظلم أهلها. اللهم عليك به ساحرة، ساحرا ملعونا، ساحرا ملعونا، جنيا أزرقا، أزرقا أزرقا، أصفرا أصفرا، أخضرا أخضرا، أسودا أسودا، أسودا أسودا، أحمرا أحمرا، أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، ويمص دمها، ويمص دمها، ويبخر عظامها، ويفتت قلبها، ويضيم صدرها، عليك به يا ربنا. يصيبها يصيبها بالكرب الشديد، يضيق صدرها، يضيق صدرها، يا ربنا يا ربنا، نجها من الكرب العظيم، نجها من الكرب العظيم، عليك به يا ربنا. ظلمها ظلمها وقهرها، هلك به يا ربنا، هلك بساحر ملعون، هلك بساحر ملعون، هلك بساحر ساحر ساحر، صرف الخطاب عنها، صرف الخطاب عنها، صرف الخطاب عنها وعن أخواتها، صرف الخطاب عنها وعن أخواتها، صرف الخطاب عنهن، صرف الخطاب عنهن، هلك به يا ربنا. ظلم، هلك به يا ربنا، ساحرة ساحرا ملعونة، ساحرا ملعونة، فيها فيها فيها ظلمها، ظلمها وظلم إخوتها، ظلمها وظلم إخوتها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، أطري أرضنس على أقارب الأقارب الأقارب الأقارب، أطري أرضنس على أقارب، أطري أرضنس على أقارب الأقارب الأقارب الأقارب، الأقارب والجيران والجيران والجيران، أطرس على أقارب الأقارب الأقارب، أطرس على أقارب الأقارب والجيران والجيران. اللهم أطري أرضنا سحرا عظيما عظيما، معه ساحر جني ساحر في الجسد، عليك به يغمي عقلها، يغمي على عقلها على عقلها على عقلها على عقلها، ويسلب ويسلب فكرها فكرها، ويشوش فكرها ويشوش فكرها، هلك به يا ربنا. ظلمها، هلك به يا ربنا، ظلمها، هلك به ساحر ساحر على نفسيتها على نفسيتها على نفسيتها على نفسيتها، يصيبها بالكرب يصيبها بالكرب بالكرب الشديد، فيضيق صدرها ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. هلك به يا ربنا، ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم عليك بالساحر الملعون هذا، هلك به يا ربنا ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به ومن ارسله، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا. عفريته ومارد، وجاءوا بسحر عظيم. هلك به يا ربنا، ظلمها ظلمها وقهرها، غلبها غلبها، مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر، هلك به يا ربنا، أليس به يا ربنا. أطري يا ربنا سحرها، أطري يا ربنا سحرها، سحرها الأبيض الأبيض، أطري يا ربنا السحر الأبيض، أطري يا ربنا السحر الأسود على القتل والهلاك والدمار والدمار. اللهم أطري يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطري يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطري يا ربنا السحر الأحمر، أطري يا ربنا السحر الطلاسم طلاسم وشعوذة فلاسم وشعوذة، أطري أرضا سحر فلاسم فلاسم فلاسم وشعوذة، أطري أرضا سحرا على طلسم، أطري أرضا سحرا سحرا عظيما، من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان، ولا تحاوروا على الإثم والعدوان، ولا تحاوروا على الإثم والعدوان، أطري ربنا سحرها سحرها وسحر أهلها، سحرها وسحر أهلها، في بطنها في بطنها، في دمها في دمها، عليك يا ربنا بساحر، أدخل الأسحار في جسدها، أدخل الأسحار في بطنها، أدخل الأسحار في جسدها، أليس به يا ربنا. ظلمها ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر. أطري ربنا سحرا سحرا على عقلها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها، أطري ربنا سحرا عظيما على عقلها، على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها يا ربنا، ويضيق صدرها ويضيق صدرها ويكتم أنفاسها ويكتم أنفاسها ويكتم أنفاسها ويكتم أنفاسها ويكتم أنفاسها. عليك يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به سبب لها خوفا خوفا شديدا ورهبا ورهبا ورهبا. ذهب الخوف، ذهب الخوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. عليك به يا ربنا، يرعبها ويفزعها ويخوفها لأجل أن يجدد أسعارها، لأجل أن يجدد عقدها. يا الله يا الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة. احيا بالعقدة في شعر، في شعر لها، في شعر، في شعر لها، لها ولاخوانها، لها ولامها وابيها. احيا ربنا هذه العقدة، عقد في شعر، شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر عقد في أثر أثر أثر أثر أثر أثر أثر. أخلي ربنا هذه العقادة في جسدها، في جسدها، على عقلها، على عقلها، وعن حظي والنصيبة، وعن حظي والنصيبة، على الزواج، على الزواج، ألا يكون أبدا، على الزواج. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور، بحور عين. يحفو الذي بيده عقدة، عقدة النكاح، يحفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على النكاح، على النكاح. احل يا ربنا هذه العقادة على نكاحها، على زواجها، هي وأخواتها، هي وأخواتها، هي وإخوانها، هي وإخوانها، هي وإخوانها. احل يا ربنا هذه العقادة على النكاح، على النكاح، على نكاحها ونكاح إخوانها وأخواتها. حقد يا رب اسحب يربطها، حقد يا رب اسحب الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق، وعدم الزواج، وعدم الزواج. فحل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا، فكها. فحل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا، فكها، فكها من الجسد وخارج الجسد، من الجسد وخارج الجسد. فحل يا ربنا اسحب مدهونة، مدهونة ومرسوشة، منثورة ومذرورة. فحل يا ربنا اسحب مدهونة، مدهونة، مدهونة. فحل يا ربنا اسحب خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد. فحل يا ربنا اسحب في الديرة هناك، في البلد هناك، في البلد، في البلد، في بلدهم هناك، في بلدهم هناك، في بلدهم هناك، في بلدهم هناك، في بلدهم هناك. حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب في البحر، حقد يا رب اسحب هنا، هنا وهناك، هنا وهناك. وراءهم بالمرصاد، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم. وكالظلة عليهم، وكالظلة عليهم، وكالظلة عليهم. حقد يا رب انا سحراء، سحرا قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحرا على الجسد، على الجسد، على الروح والجسد. اللهم اطل يا ربنا اثر سحر وحسد وعين على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على العقل والادراك، على العقل والادراك، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. أطل يا رب اسحب اليهود والنصارى، أطل يا رب اسحب اليهود والنصارى، أطل يا رب اسحب اليهود والنصارى، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب اسحب اليهود والنصارى وبدار المسلمين. أطل يا رب اسحب الهندوس، أطل يا رب اسحب المجوس، أطل يا رب اسحب المجوس، أطل يا رب اسحب العظيمة، أطل اسحب الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، أطل اسحب الأقارب، الأقارب، الأقارب، أطل يا رب اسحب الأقارب والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران. أطل يا رب حسد عليهم، حسد شديد عليهم، على ما أتيتهم، عليهم، على ما أتيتهم، عليهم، على ما أتيتهم، عليهم، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والمشاقة. أطل يا ربنا أثر الحسد عليهم، حسد، حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقضي ربنا هذا الحسد، اقضي ربنا اثرا قويا سجدا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، اللهم عليك بساحر في الجسد، عليك بساحر في الجسد، عليك بسحار، ياتوك بكل سحار، ياتوك بكل ساحر، ساحر ساحر ساحر ساحر، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. عليك به يا ربنا ساحرا ظالما في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر، عليك بالساحر الملعون في الجسد وخارج الجسد، عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحر الملعون في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحر الملعون. سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، سكن قلبها، سكن صدرها، سكن بطنها، سكن رحمها، سكن قفاها، سكن ظهرها، سكن أباها وأمها، سكن إخوتها، سكن إخوانها، سكن أخواتها. اللهم عليك بساحر، ساحر يتنقل في الذرية، يتنقل في الإخوان والأخوات. اللهم اقضي ربنا سحرا عليهم وفيهم، اقضي ربنا سحرا عليهم وفيهم، اقضي ربنا سحرا عليهم وفيهم وبينهم، اقضي ربنا أسعارهم، اقضي ربنا اسحارهم، اقضي ربنا اسحارهم واحسادهم، الحاضر والغائب، الذكر والانثى، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليهم بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا كان عين، عين، عين، عين، عين نافذة، عين، عين، ونظرة، نظرة، نظرة، نظرة على الجمال، على الكمال، على البهاء، على النظارة، على السياسة، على الأناقة. اقضي يا ربنا أثر نظرة، اقضي يا ربنا أثر نظرة، نظرة حاسدة، نظرة حاقدة. اقضي يا ربنا أثر نظرة، اقضي يا ربنا أثر نظرة، اقضي يا ربنا أثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة من عين لامة، من عين حارة، من عين كاسرة، من عين كاسرة، من عين قاتلة، من عين قاتلة، من عين ممرضة، من عين ممرضة. أقضي ربنا أثرها عليك بشيطانها، فعليك بشيطانها في الجسد، في الجسد، سكر القلب، القلب، القلب. أقضي ربنا هذه العقدة في قلبها، في قلبها وصدرها، في قلبها وظهرها، في القلب، في القلب، في القلب. وآمنهم من خوف. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف. أهد يا ربنا خوفها، أهد يا ربنا خوفها، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا، وآثار عيون، عيون، عيون نظرت، نظرت وأثرت. اقضي يا ربنا أثرها، وحلي يا ربنا إنقاذها، فك يا ربنا مرابطها. اقضي يا ربنا إثارها بالغا قويا شديدا في البطن، في البطن. اقضي يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. يا ربنا سبحانه أكلت، أكلته هي وهي وأمها وإخوانها. حقر يا رب سبحانه قدم لهم، أكلوه وأكلوه. حقر يا رب سبحانه شربوه، شربوه في القهوة والشاي، شربوه في العصيرات وفي الماء وفي الألبان وفي الحليب. حقر يا رب سبحانه أكلوه، حقر يا رب سبحانه شربوه، حقر يا رب سبحانه مدفونة، حقر يا رب سبحانه في مقبرة، في المقبرة، في المقبرة. حقر يا رب سبحانه في المقبرة، حقر يا رب سبحانه في المقبرة، حقر يا رب سبحانه في المقبرة، وفي البئر، وفي البئر، وفي المزرعة، وفي المزرعة، وفي المزرعة، وفي المزرعة، وفي بيت مهجور، وفي بيت مهجور، وفي بيت مهجور. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا معلقا، أقضي يا ربنا سحرا، سحرا مثبتا، أقضي يا ربنا سحرا، سحرا مغرودا، سحرا مبرومة، سحرا منفوذا، سحرا مدوسا. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا مخدوما، مخدوما ومحروسا، محروسا ومحروسا. اقضي يا ربنا سحرا، سحرا فيهم وعليهم. اقضي يا ربنا اسحارهم، الحاضر والغائب. يا ربنا بلغ يا ربنا الغائب، بلغ يا ربنا الغائب. فضل هذه الرقية يا ربنا، فضل هذه الرقية يا ربنا. بلغ يا ربنا الغائب ذكر وانثى فضل هذه الرقية نفع هذه الرقية والدعوات والدعوات والآيات والآيات تتلى يا رب الأرض والسماوات يا الله يا عظيم فسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فضل يا رب نصح الوالدين فضل يا رب نصح في الوالدين في الوالدين في الوالدين فأثر على الذرية فضل يا رب نصح في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة وحسدا علي على ذريتي تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين أقل يا ربنا السحلاوين أقل يا رب الحسد الشديد أقل يا ربنا فعيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت أقل يا ربنا فرى عيون عيون عيون عيون في جمعة أثرت أقل يا ربنا فرى عيون عيون عيون حاسدة حاسدة هم معجبة مستية هم معجبة مستية هم تمنية متهنية أقل يا ربنا فرى عيون أقل يا ربنا فرى عيون أقل يا ربنا فرى عيون أقل يا ربنا فرى عيون أقل يا ربنا فرى عيون مجتمعة ومتفرقة أقل يا ربنا فرى أنفس نفس أقل يا ربنا فرى نفس أقضي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت حسدت حسدت حقدت حقدت أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس على الزواج على الزواج لا يكون حسد وحقد على الزواج على الزواج على الطلاق على الطلاق أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس في الأب في الأب في الأم في الأم في أفراد العائلة فيهما فيهما في الحاضر في الغائب في الغائب فيه وفيها وفيها وفيها يا ربنا يا ربنا ترى نفس نفس نفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية أقل يا ربنا ترى نفس أقضي يا ربنا ترى نفس أقضي يا ربنا ترى نفس أقضي يا ربنا ترى نفس يهودية ونصرانية نفس نفس نفس قوية نفس نفس نفس سكنت سكنت الرأس سكنت العقل سكنت الوجه سكنت الشعر سكنت الذكاء والعقلية أقضي يا ربنا ترى نفس أقضي يا ربنا نفسه سكنت القلب والصدر سكنت القلب والصدر سكنت القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر سكنت البطن البطن البطن سكنت البطن البطن البطن سكنت رحمها سكنت رحمها أقضي يا ربنا ترى نفسه أقضي يا ربنا ترى نفسه أقضي يا ربنا ترى نفسه أثرت على زواج أثرت على زواج سببت طلاق سببت الطلاق أثرت على الزواج أثرت على الزواج أقضي يا ربنا ترى نفسه أقضي يا ربنا ترى نفسه أثرت على الزواج منعت الزواج منعت الزواج سببت اكتئابا سببت اكتئابا سببت ضيق الصدر سببت الضيق الضيق في الصدر والهم والغم والكرب الشديد والألم والألم والوجع والوجع وضيق الصدر والهم والهم عليك ربنا بنفس عليك ربنا بنفس يهودية يهودية عليك ربنا بنفس عليك ربنا بمس عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بساحر عليك بهم يا ربنا في الجسد في الجسد عليك ربنا بنفس عليك ربنا بمس عليك ربنا بشيطان عليك ربنا بساحر جبار اللهم عليك بالظالمين عليك ربنا بالظالمين الساكنين في الراس الساكنين في الجسد الساكنين في القلب في القلب وفي الصدر ضيقوا الصدور وكتموا الأنفاس وخنقوا عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا عليك بهم يا ربنا عليك ربنا بنفس نفس علقت نفس تشبثت نفس مربوطة رب مربوطة مربوطة ومعقودة في الجسد في الجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج ألا يكون أبدا اللهم اقضي أثر حسد حسد وعين حسد وعين على القلب والصدر ضيق القلب ضيق الصدر عليك يا ربنا بأثر قوي شديد على القلب والصدر على القلب والصدر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر على القلب والصدر الخوف خوف خوف آمنهم من خوف أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا فزعها أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا فزعها بسم الله بسم الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في صدرها وصدورهم اجمعين العقد العقد انزع يا ربنا العقد انزع يا ربنا العقد من قلوبهم وصدورهم يا ربنا وظهورهم وبطونهم وفروجهم ورؤوسهم يا ربنا وحظوظهم يا ربنا يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في قلبها من عقد يا ربنا وتراكم انزعه يا ربنا واخرجه انزعه يا ربنا واخرجه عن الخوف على الخوف عن الرهبة على الرهبة عن الرعب على الرعب عنها عنها عنها وعن إخوانها ووالديها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله طمأنينة وسكينة وشفاء ورحمة لا إله إلا الله في القلب في القلب ينبض بها القلب لا إله إلا الله وأنت حسبنا يا ربنا على ساحر في الجسد على يهودي وعلى ملحد مشرك ظالم سكن الرأس والقلب وسائر الجسد عليك به يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين أقضي يا ربنا سحرا أقضي يا ربنا سحرا مدهونا ومرشوشا مدهونا ومرشوشا منثورا ومدرورا مشموما أقضي سحر الكواكب والنجوم أقضي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أقل يا ربنا اسحر الكواكب والنجوم أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر العلوية أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر العلوية أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر السفلية أقل يا ربنا اسحر من فوقها أقل يا ربنا اسحر من تحتها أقل يا ربنا اسحر الكواكب والنجوم أقل يا ربنا اسحر على الأبراج على الأبراج الأرقام على الأرقام وعلى أشكال هندسية أقل يا ربنا اسحر طلاسم أقل يا ربنا اسحر طلاسم أقل يا ربنا اسحر طلاسم بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون